ده اللي نفسنا فيه وجت لعني في أحلامي وندهت عليه. انت اللي مستني ودورت علي في كل مكان عشان ألاقي. بحط ايدي عليك بشوف لمعة كده في عينك تودي بعيد. وفي سري بقول لا مش معقول كل ده ملكي ولا انا شوقي ليك بيزيد.